إن وصلنا وإذا شك في طهارتي إذا شك طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشرع الآن في في في المدارسة في كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله. لعلي لم أنبه على مسألة وهي مسألة الماء إذا تغير بطهور تغيرا يسيرا تغير بطاهر تغيرا يسيرا كالمتغير بالسدر. هذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه طهور، فذكر حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل ابنته بماء وسدر، وحديث الرجل الذي وقصته ناقته، ولا بد إذا داخل السدر الماء أن يغير شيئا من أوصافه، ولكنه لم يغلب على اسمه فبقي على طهوريته، خلافا لمن منع ذلك من الفقهاء. واليوم ندخل في مسائل الاشتباه في الطهارة. نعم، وإذا شك في طهارة ماء وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بني على اليقين بنى على اليقين بنى بنى على اليقين. طيب، هذه مسألة الشك في طهارة الماء أو غيرها ونجاسته. قال بنى على اليقين. ما اليقين؟ اليقين الأصل الذي كان عندك، وهذه قاعدة فقهية كبيرة اسمها يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بشك. اليقين لا يزول بشك، هذه قاعدة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. فعلى سبيل المثال، ماء أعلم أنه طهور ثم شككت هل وقعت فيه نجاسة غيرت؟ طبعا هذا الشك في الحقيقة لا يجري على أصل من يشترط التغير إلا في النادر، لكن على مذهب الإمام القدامى أن ما دون القلتين أي نجاسة تخالطه وتنجسه، هذه المسائل كلها تصبح حيوية. لكن على مذهبنا أنه لابد من التغير، هذا الشك يندر، لأن الماء النجس يختلف كثيرا عن الماء الطهور. لأن الماء النجس نحن نشترط فيه ماذا؟ أن تتغير أحد أوصافه الثلاثة. ففي حال تغير أحد أوصافه الثلاثة هل يحصل شك في العادة أو اشتباه؟ نادر هذا، رأيت؟ لكن نحن الآن نتكلم على يعني ما قرر الإمام رحمه الله. قال بنى على اليقين. طيب ماء نجس، الماء النجس كيف يطهر؟ يطهر بعدة أمور. يطهر بالمكاثرة، بأن يوضع عليه ماء آخر ماء آخر ماء آخر حتى يعني تزول عين النجاسة، ويطهر بالنزح إذا كانت النجاسة مرئية تنزح النجاسة. وهذه في مسألة يذكرونها في باب الآبار في الفقهيات، أنه إذا سقط آدمي ومات في بئر كم ينزح من البئر، كم دلو. هناك أثار عن عبد الله بن الزبير وبن عمر في تحديد الدلاء، وهناك طرفة عند أهل الرأي الأحناف، ودائما هم أصحاب طرف في الفقه. عندهم مسألة يقولون إذا فأرة وقعت في بئر هل تنجس أم لا تنجس؟ فيفصل بعضه يقول إذا كان يلحقها هر يطاردها هر تنجس، وإذا سقطت بدون مطاردة لا تنجس. كيف يا شيخنا؟ قال نعم، لأنها إذا لحقها الهر، الفأرة في العادة إذا خافت تبول، فإذا لحقها الهر تكون خائفة، ففي الغالب ستبول في البئر فتنجس. قالوا أما إذا كانت هكذا الأصل أنها يعني لم تبول، الأصل بقى كان على ما كان. طيب، فهذه طيب. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. نعم، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره، أنت تيقنت أن هناك نجاسة وقعت على ثوبك ولكن لم تعد تميز، آنذاك زمن الثياب الملونة إلى حد كبير وكذا، فممكن يخفى الأمر فيغسل الموقع الذي يستيقن من خلاله أنها. هذه مسألة يعني تتبع ما بعدها إن شاء الله. وان اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. نعم، هذه مسألة في العادة يظلم المصنف ولا تذكر أدلته بشكل كامل في هذه المسألة. ان اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم. اولا ذكرنا ان مسألة الاشتباه هذه تضيق على مذهبنا في أن الماء النجس هو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، لكن على مذهب المصنف أن ما دون القلتين بمجرد مخالطة النجاسة له ينجس، لا لا تضيق. طيب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أنه إذا اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما؟ ما الدليل؟ الدليل ليس في هذا الباب، الدليل قياس على مسألة أخرى في باب آخر، وهو ما روى البخاري من حديث عدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم فسمي عليه، فما أمسك لك فكل، فما أكل فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسه، فإن وجدت كلبا مع كلبك فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. الآن في حال الاشتباه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك إذا وجدت كلبك عند الصيد وجدت معه كلبا آخر فاشتبه، هل كلبك الذي صاد أم الكلب الآخر؟ ماذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تتركهما. هنا قاس الأصحاب، قالوا إذا اشتبه ماء النجس بماء طهور تترك الاثنين، وفرعوا عليها فروعا حتى في أبواب النكاح والرضاع. مثلا جاء رجل خطب امرأة فقالت أمه: لا أدري أنا أرضعتها هي أم ابنة عمها، لكني أنا جازم أرضعت إحدى الاثنتين، ولكن لا أذكر هي أم ابنة عمها. ماذا قال الفقهاء؟ قال تترك، الحاضر مقدم على المبيح وتحتاط. فهذا أصل الأصحاب في باب الاحتياط. بعض الناس يورد حديثا يقول لا يتحرى، ما التحري؟ قالوا كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر سجود السهو، في حديث عبد الله بن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى وليسجد سجدتين بعدما يسلم. كيف لفظ الحديث؟ هو هذا: فليتحرى فليتم عليه ويسجد سجدتين بعدما يسلم. فقالوا نحن هنا نتحرى. حديث ابن مسعود ائتي به من أوله حتى تستبين ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالتحري. حديث ابن مسعود في الصحيح يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فلا أدري زاد أو نقص ولا يذكر، فجاءه رجل فتبين أن قصة ابن مسعود هذه هي نفس قصة ذو اليدين، فقال قصرت الصلاة من النسيط إلى آخر حديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شك في صلاة فليتحرى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالتحري؟ أراد ما حصل معه من الأخذ بخبر الثقة. فهذا التحري ليس التحري أن تجلس تفكر بينك وبين نفسك كما يفهم بعض الناس. التحري المراد في هذا الحديث يقول شخص: لا يا أخي، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا، هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء مفسرا لما حصل. وإلا فالإمام ليس بابه هذا، إذا استطعت أن أتحرى فلم يشتبه أصلا. لا يرد على ابن قدامة حديث التحري، لماذا؟ لأن ابن قدامة يقول لك إذا اشتبه، وفي حال وجود التحري، في حال وجود قرينة خبر ثقة، شخص يخبرني يقول هذا الماء ليس فيه كذا، في حال استطعت بالنظر في بقرائن، ما عاد هناك اشتباه. هو يحدثك عن حال اشتباه التام الإغلاق، فلا يرد عليه أمر التحري، لأن أمر التحري إنما يرد في حال وجود قرائن وأدلة وكذا، وفي حال وجود قرائن وأدلة لا اشتباه. وبحثنا الآن في المشتبه. طيب يقول شخص: ألا يصلح أن يتوضأ فيهما في الماءين معا، في الماء الطهور والنجس؟ لا يصلح، لأنه إذا توضأت بالنجس بعد الطهور حتى عدت متنجسا، رأيت؟ وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. أي، لأن الطاهر ما راح ينجسك، هو وفي النهاية أنت تتوضا. لكن طبعا الطاهر والطهور هذه قسمة الجماعة، قدمنا الكلام عليه. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزادت صلاة. وزاد صلاة. هذه من أصعب المسائل يعني تطبيقا. اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، عندك ثوبين جزمت أن وقعت عليهم نجاسة، عندك ثوبان جزمت أن نجاسة وقعت عليهما، وثوبان آخران طاهران، كم ثوب نجس عندك؟ اثنان. تأخذ ثلاث وتصلي في كل ثوب صلاة، فيقينا أنت صليت في الطاهر. هذه هي المسألة. هذه المسألة من جهة الوقوع صعبة، لكن آنذاك كانت الناس ثيابهم قليلة ابتداء، يعني كان الرجل كل يعني جابر رضي الله عنه يصلي بإزار الثوب آنذاك، يقولون فلان لبس ثوبين، ما الثوبين؟ الإحرام، رداء وإزار الإحرام الذي نراه اليوم، هذا ثوبين، هذه حلة عندهم. هذا الرجل يعني بلغ يعني يرتدي الحلة وكذا، وكثير من الصحابة كان يرتدي إزارا فقط، هذا إزارا، وهذا لا يوجد رداء. لهذا يعني ذاك الرجل في حديث سهل بن سعد في المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما عنده؟ قال عندي إزاري، ما عنده شيء، فقط إزاره، حتى رداء ما عنده. جابر يصلي يعني بعدما فتحت الأمور، جابر وآخر الصحابة مفتن في مكة، فيصلي بثوب واحد، فيأتي غلام ينكر عليه، يقول له تصلي بثوب واحد بعدما فتح على الناس وصاروا يلبسون؟ فقال له لكي يراني أحمق مثلك، أو كلنا يجد ثوبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بارك الله فيك. فأنا ذاك يعني ممكن واحد ما يكون عنده إلا ثوبين بس، فيقدر يطبق هذا اللي يتكلم علي من قدامه. يعني مثل هذه الفروع الصعبة تجعلنا نميل إلى القول بالتحري. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. نعم، توصل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. أما نجاسة الكلب فمنصوص عليها، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ووردت رواية إحداهن بالتراب، هذه عند مسلم دون البخاري. واختلفت الرواية أولاهن وأخراهن، وهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، واختلف وأكثر الرواة عنه همام بن منبه والأعرج وأبو صالح السمان ما ذكروا التتريب أولاهن بالتراب أو إحداهن، فقط ذكر التتريب ابن سيرين، ابن سيرين وحده الذي ذكر التتريب. والعادة عند أهل الحديث أنهم يعتبرون مثل هذا زيادة شاذة، وبعضهم قال أن البخاري اجتنب هذه الزيادة عمدا، ولكن الأمر في طبقة التابعين أهون، خصوصا إذا كان من رجل جليل مثل ابن سيرين رحمه الله. وقد ورد في حديث عبد الله بن مغفل اغسل سبعا والثامنة بالتراب، والثامنة بالتراب، وهذا وظاهر حديث عبد الله بن مغفل لم يقل به إلا الحسن البصري الراوي عن عبد الله بن مغفل، وإلا فحملوا قالوا الثامنة هذه هي إحدى السبعة ولكنها خصت لأنها ليست من جنسهم. الآن بحث التتريب، أولاهن أو أخراهن بالتراب، والأصح أولاهن، الأصح سندا ونظرا، فهي الأقوى من جهة السند ومن جهة النظر، لأننا لو غسلنا السابع بالتراب احتجنا إلى غسلة ثامنة. وردت زيادة رواها علي بن مسهر في صحيح ابن خزيمة، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه. وهذه الزيادة وإن كانت يعني ثابتة نظرا، لا شك أنك ستريق الماء، غير أنها سندا ليست ثابتة. المالكية يبيحون لحم الكلب ولا يرون أنه نجس، وسيأتي أن نوافقهم في بعض ما قالوا، حتى سؤره لا يرونه نجسا. ما أجابوا على هذا الحديث؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعا، والعادة في النجاسات توصل مرة، فدل أن الأمر تعبدي محض فلا يدل على نجاسة سؤر الكلب. وهذا كلام غريب، لكن التعصب المذهبي يصنع أكثر من هذا. يعني إذا كانت النجاسة التي توصل مرة، إذا كانت النجاسة التي توصل مرة يعني دليل على نجاستها، فكيف بالتي توصل سبعا؟ ذكر كأنه قرأتها قديما، هذا ذكرها ابن أيبك الصفدي بالوافي والوفيات أو كذا بعض كتب التراجع، أن شيعيا ومالكيا تناظرا في مسألة ما، فظهر الشيعي على المالكي ثم أجلب عليه، قال أنت أنت أنت أنت، فقال له المالكي كني كني، فقال له الشيعي لا خبيث، قال له لست على مذهبك، يعني لست على مذهبك جواز أكل الكلاب. وأما أهل الرأي الأحناف فكان لهم مبحث آخر، قالوا لا، لا يشترط غسل السبع، لا يشترط، بل تغسل مرة، وسبعة هذه تريدها فضلا من عندك. واستدلوا بأمرين، استدلوا برواية موقوفة على أبي هريرة أنه قال ثلاثا، وهذه يرويها عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الملقب بالميزان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، وهي رواية منكرة وهي موقوفة. ثم أنه على أصولهم في أن خبر الواحد إذا خالف القياس، وهذا الأصل الفاسد الخبيث، أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يؤخذ به، هذا خبر أبو هريرة خالف القياس، النجاسة تغسل مرة فقط. ثم أبو هريرة ليس فقيها هو الآخر على مذهبهم، فيعني فلهذا، لكن كان أحظى الناس بالسنة في هذا الباب الحنابلة والشافعية، أحظى الناس بالسنة. أما قياس الخنزير فهذا قياس قاسه بعض الفقهاء ولا يظهر لأنه أمر تعبدي، أي أمر تعبدي. وبعض الناس ذكروا أن أن أن سؤر الكلب فيه جراثيم أو ماء معين وهذا، وقد لا توجد هذه في الخنزير، غير أن الكلب كله طاهر إلا سؤره نجس. هذا الذي رجحه جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة مصنف في المغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كلب الصيد والماشية وكلب الزرع، ولم يأمر أهله بالتحرز منه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والأصل في الأمور الطهارة، والدليل إنما دل على نجاسة السؤر. وإن كان بعضهم نظرا قال الكلب عادة يلعق جسده وكذا، ولكن هذا يستحيل، يعني أقصد أن هذا اللعاب وكذا يذهب، يستحيل. نعم. ويجزئ في سائر نجاسات ثلاثة ملقية. هنا كلام لابن رشد الأندلسي في بداية المجتهد، يقول ولعل في سؤره أي الكلب خاصية من هذا الوجه، أعني قبل أن يستحكم به الكلب، ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع، فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس، وتعليل ذلك بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هذا جيد من ابن رشد، يختار أن الأمر تعبدي لا يقاس على الكلب غيره، وقال لعل الأمر كما في الذباب. واليوم المشتغلون بما يسمى بالإعجاز العلمي في الأمرين أثبتوا ما يسمونه بالإعجاز العلمي في السنة، ولطيف أن ابن رشد يعني ذكرهما معا. نعم. ويجزى في سائر نجاسات ثلاثا ملقية. نعم، استدلوا بحديث إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، والاستدلال في هذا بهذا فيه نظر من وجوه أنه لا يوجد نجاسة متيقنة، بل هذا كما ورد في روايات أخرى مفسرة في الوضوء، فلا يغمس يده في وضوئه، فالخبر في الوضوء، فالصواب في إزالة النجاسة يعني أن تزول عينها. واستدلوا أيضا بإزالة النجاسة بالثلاث المنقية استدلوا بحديث الاستجمار: ائتني بثلاثة أحجار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بثلاثة أحجار، ولا بد أن يكون للعدد معنى. والمخالفون لهم قالوا: أتاه بروثة، فقال: إنها ركس. ولم يأمر، الأحناف قالوا لم يأمره بأن يأتي بالثالثة، فدليل أنه اكتفى باثنتين. لا، الظاهر أن الصواب أن ابن مسعود اكتفى بالأمر الأول، وهناك زيادة فيها نظر: اتني بغيرها. ولكنك لو تأملت في الشريعة لوجدت أن المقصود في النجاسة تغيب عينها. قد قدمنا الأدلة على ذلك، خصوصا في حال الاستنجاء، يعني غسل النجاسة بالماء. سيأتي حديث الأعرابي، فالذي يظهر وقول الإمام فيه له قوته، ولكن الصواب أن المقصود تغيب عين النجاسة، ولا هذا يميل الحنفية والمالكية. نعم. وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول العربي ذنوبا من ماء. نعم. وإن كانت على الأرض، هكذا فرق بين النجاسة التي لا بد من تغييب عينها بثلاث مرات، وقال إن كانت على الأرض هكذا. ولكن هذا التفريق من جهة القياس والنظر لا معنى له، المقصود تغييب عين النجاسة، زوال النجاسة، حتى لو كان بالتبخير، حتى لو كان بالاستحالة، على مثلا على قول من يقول بنجاسة الخمر، الخمر إذا تحولت خلا بمعالجة أو ما سواه. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر، لكن لو تحولت خلا هل يصير هذا الخل طاهرا بحيث إذا وقع على ثوبك؟ هذا الصواب، ونحن لا نذهب إلى نجاسة الخمر، لكن نضرب أمثلة. يضربون يقولون: كلب وقع في مملحة فصار ملحا، انتهى خلاص، استحال. نعم. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. النضح رش الماء القليل، هذا ورد الحديث: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وبحثوا طبعا في العلل وكذا كثير من الفقهاء، وقالوا يعني الطفل يحمل أكثر الذكر، وفعلا الذكر يكون له احتفاء، ها، وإن كان في هذا لازم الأمر يعني يختلف أحيانا لكن لا نقول الحكم يدور مع علته، لأنه قد تكون هناك اعتبارات عضوية أصلا، لكنه إذا أكل الطعام صار لابد من الغسل. نعم. وكذلك المذي. نعم، كذلك المذي، وهو السائل الذي يخرج عند المداعبة ولا يعقبه فتور ولا يخرج بدفق. أما الذي يخرج عند الجماع ويعقبه ويكون بدفق ويعقبه فتور، فهذا المني، وما يتبع البول هذا الودي. المذي نجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا كما في الحديث أن ينضح فرجه، أن يتوضأ وينضح فرجه. وأما زيادة غسل الأنثيين فهذه علها الإمام أحمد، كما في مسألة أبي داود، فلا تلزم. ينضح فرجه بالماء الفرج، يعني إذا نضح بالماء صار غسلا. ويعفى عن يسير. ولا ورد في حديث الصحيحين: اغسل ذكرك، اغسل، انضح، اغسل، معنى واحد بالنسبة للفرج يعني. نعم. ويعفى عن يسيره، يعني يعفى عن يسير المذي. هذه رواية في المذهب قياس على الدم، والواقع أنه لا يعفى عن يسيره، لأنه في العادة هو يسير. نعم. ويسير الدم. نعم، الدم في المذهب نجس، وليس في المذهب فقط، في الحقيقة في كل المذاهب. يقول الإمام أحمد: لا يختلفون في أن الدم نجس، وكذا نقل شيخ سام تيمية الاتفاق، ونقل النووي، ونقله 7 أو 8. وأما بعض النصوص التي توهم أنها تخرق الإجماع، كخبر أن عمر صلى وجرحه يثعب دما، عمر لم يكن يمكنه أن يوقف الدم أصلا، هو شرب اللبن فخرج، فهذه حالة مضطر لا تقاس. وأما الحديث في سنة أبي داود، الصحابي الذي كان يحرس فرماها المشرك بسهم، فهذا الحديث أولا في سنده بحث، لأن في سند عقيل بن جابر، وقال فيه الحافظ في التقريب مقبول أي حيث يتابع إلا فلين. ثم أنه قد يحمل على خصوصية أنه كان يحرص وأنه يعني لو ابتعد قليلا لحصلت مفسدة. وأما خبر حسن البصري أن الناس لم يزالوا يصلون في جراحاتهم فهذا في حال الحرب، وفي حال الحرب يعفى عن استقبال القبلة رحمه بارك الله فيك في حال مبارزة ومسايفة، بل في مذهب بعض العلم يصلى ركعة واحدة فقط مذهب النصر وغيرهم، فهذا أمر آخر، هذا بحث آخر، هذا دم الآدمي. وصح عن ابن عمر وابن عباس أن الدم نجس، وقال ابن عباس يعفى عن يسيره، هذا اختاره عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو المذهب وهذا هو الصواب أنه يعفى عن يسير الدم. هذا بالنسبة لدم الآدمي. ماذا عن دم الدابة المسفوح؟ ورد خبر عن عبد الله بن مسعود أنه نحر جزورا ثم صلى ودمها على ثوبه، وهذا يرويه عن ابن مسعود رجل جزار اسمه يحيى الجزار، وهذا الجزار لم يسمع المسعود ولم يدركه، فيحيى الجزار تكلموا في سماعه من ابن عباس وأم سلمة، وابن مسعود أقدم من هؤلاء وفاة، ابن مسعود مات قبل عثمان، مات سنة 32 للهجرة. وإذا نظرت في مسند أحمد في أخبار ابن مسعود وجدت أن هذا الجزار في العادة يروي عن ابن مسعود بواسطتين. وصح عن أبي موسى الأشعري أنه يرى أن هذا الدم نجس ولا يعلم له مخالف عن الصحابة. دم الدابة أي المسفوح إذا سفح، إذا ذبحتها هذا الدم الذي مصبوب صب. أيوة نعم. أما دم الحيض فهذا لا خلاف في نجاسته. أخي جعفر دم الذبيحة ذبح الذبيحة يجي بعض المناطق ما لابسه أي هذا نجس ما تصلي فيه تغسل أي تغسل يعني وبقى مثلا لا الأثر لا يضرك أثره أي لا يضرك أثره. فرأيت بارك الله فيك فيقول ابن قدام ويعفى عن يسير الدم. وما تولد وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. نعم هذه اليسيرة وهو ما لا يفحش في النفس. يريد ابن قدام رحمه الله تعريف اليسير هو الذي ما لا يفحش في النفس، يعني أرجعه للعرف ما لا يفحش في النفس. ومع نجاسة الدم يجوز نقل الدم للضرورة، لكن لا يجوز بيعه إجماعا، نقل الإجماع ابن المنذر. فهذا الذي يسمى اليوم تبرع بالدم ثم يأخذ مالا، هذا ما هو تبرع، هذا هو شيء معاوض، هذا بيع. هو يقول لك رايح التبرع ويأخذ فلوس شلون؟ هذا مو تبرع، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. صدرت فتوى اللجنة الدائمة في عدم جواز هذا الفعل للإجماع المنعقد على أن الدم لا يجوز بيعه. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. مني الآدمي طاهر لأن عائشة كانت تحكه حكا ولأنه أصل الآدمي. ها إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلت رطبه ويفرك يابسه، فهذا من باب النظافة لا غير، وأصل آدمي طاهر. وذكر السيوطي في كتابه إرشاد المهتدين إلى نصرة الأئمة المجتهدين ومن الأئمة المجتهدون، هو السيوطي هو الأئمة المجتهدون، مناظرة لطيفة بين حنفي وشافعي، الأحناف يذهبون إلى نجاسة المني، واستدلوا بقضية الغسل قالوا لا يغسل وفاتتهم رواية الفرق، والشافعي يرى طهارته. فيقول الشافعي يعني سخرية من هذا الحنفي، قال من يعذرني بهذا الرجل من هذا الرجل أسعى في طهارة أصله وهو يسعى في نجاسته. أنا أسعى أنك يكون أصلك طاهر، أصلك مني طاهر، وتقول لا أصلي نجس. هذا الشافعي طبعا هو أورده السيوطي من باب ضرب المثل، لأنه قال عن نفسه أنا إمام مجتهد، فقالوا له في عصر الذين في عصره المقلدة قالوا لا الاجتهاد انقطع، فذهب يجمع لهم نصوصا في أن الاجتهاد فرض على الأمة في كل عصر، فقال أنا أحمل عنكم الفرض، قالوا لا نأثم كلنا. أنا أحمد لا لا نأثم كلنا ولا تكون أنت الإمام المجتهد أو الإمام المجدد، وكما يقول عن نفسي أظنني أني أنا المجدد فيها، ففضل الله ليس يجحد ولا أظنه كان مجددا رحمه الله. وبيقول ما يؤكل لحمه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في مرابض الغنم، وهي في الغالب يعني يكون فيها شيء من عذرتها وبولها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل. الشافعية يذهبون إلى نجاسة أبوال، وهذا من التشديد في مذهبهم، هذا يتهم الحنابلة بالتشديد، لا الشافعية الآن يشددون. وتأولوا حديث العرنيين تأويلا غريبا، قالوا هذا من باب الطب يعني ضرورة. فرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا قويا، وقال أن الله عز وجل لم يجعل الشفاء فيما حرم كما ورد عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا أمرا محرما أصالة لما يعني جاز التداوي به، وإنما لا يتداوى إلا بالطيب. فمأكول اللحم بوله وعذرته طاهرة. طيب نقف هنا.